دشت داد القرن من حولنا والجد فاض الندى يا رب وبوركت ربوعنا نبع الماء في هذه الصحراء حتى التوى الظما وسبحت قلوبنا نسير في ركب السلام على الإخاء والوئام فهذه سبيلنا بكل لسان يا رب رحمك يا رحمن فأنت أنت جهنا بالأشرار تباتنا وعزمنا